ما بين آيات الكتاب أراك، قل لي بربك كيف كان علاك، قل للعوالم كيف ذقت سعادة قد جاوزت في الرفعة الأفلاك. ما بين آيات، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، الزغلم ثال اللي غيوت النبي صلى الله عليه وسلم يتماغ الحديث إصحان الزغل معاني اللي غي يفكى باش قيس نتأمل نعتبر زغيت سنة مزغيس الفايدة. الحديث سيدنا أبي موسى الأشعري اللي غنى عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، لا طعمها مر ولا ريح لها. الحديث هذا يتما يفكيس النبي صلى الله عليه وسلم المعنى يعظم واللي يقرأ القرآن. يمثل النبي صلى الله عليه وسلم أمو من اللي يقرأ القرآن الأطرجة. الأطرجة تيني العلماء إيجا أو لا تجا زود، وكان تفاح يا الغلط اللي رواس تفاح، ولا ما إلا ما إلا تفاح، أو لا كان الغلط اللي استشابها اللي استرواس. الريح نس تفولكي، طعم نس المذاق نس يفولكي، يعني تميم غل ماكلانس تحلاغ الريح نس، حتى المنظر نس د نظرانس تكايات نظري فولكين. وادي قال مثال والأموم اللي يقرأ القرآن، مثال الأموم اللي يقرأ القرآن زود كان التمرة، زود تيني، تيني المذاق سحلة إميم، ولكن وردرس اللي ريحت لا ريح لها، وردرس اللي ريحت يغطي كتو تيني ورقيس اللي ريحت. وادي المثال والأموم اللي يقرأ القرآن، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن، الفاجر الإنسان اللي كان الفاجر اللي عصان اللي يقوقن ربي تبارك وتعالى، أو لا المنافق، ولكن يقرأ القرآن. مثل الريحانة، ريحها طيب، الريح نس تحلى فولكي، ولكن طعم نس المذاق نس يحرى، يعني ورميم يحرى. وهي المثل المنافق اللي يقرأ القرآن. المثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، لا طعم لا ريح لها وطعمها مر. الحنظلة الريحانة معنى اسم التيجان، إلا ما ينان العلماء زدنا الزهرة ذات اللي متين نكوني الفشفاش ولا كذا أجدي قنس ولا ريح نستفولكي، ولكن المذاق يحرى. أما الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، زود كان الحنظلة إلا ما يتنين، يعني الحنظلة زود فرزيز نكون يارس نتيني فرزيز شلحيت الناغ الله أعلم كل ديان أنكساسي تسمى، يعني الطعام نس المذاق نسي حرى دور درس اللي ريحت. المقصود زغل الحديث هذا يتمم التيان زغل مثلا المعنى اللي غيوت النبي صلى الله عليه وسلم هذا غي سبيين لاثرت القرآن في سمي فوليت يقران، أنه انتنا يكان الحلاوت نتانا يكان طيبوبا يسمي نتانا داس يكان القيمت غالظاهر نص ولا غالباطن نص. فالقرآن نتانا يكان الريحتي فولكين، القرآن نتانا يكان طعمي فولكين، نتانا يكان نظرائي فولكين يولي تيقران، أريد الطرف كله وانا تيقران سواء هي مؤمن ولا هي المنافق، لأنه القرآن يولي نربي تبارك وتعالى. القرآن تنين الحياة، القرآن تنيان الروح، القرآن تنيان النور، تنيان تفوت، القرآن تنيان الهداية، القرآن تنيان السعادة. إن ربي تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، اسم تربيس الروح. فكما أنه الحشن غري للروح أن تموت، كذلك الذات القلب الإنسان اللي وري يقرأ القرآن أن يموت. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. يوسف ربي تبارك وتعالى سنور. كذلك الإنسان اللي وري يقرأ القرآن اللي وري سن القرآن هني عيش اختلاس، هني وري مكنا يسفا وغير غيفتو، هني عيش الظلمات. يوسف ربي الهداية، إن ربي تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن غليظنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أريد تهدو صغرس ليسقم صغرس ليستوان، أريد تهدو وفولكيد الخير لوان تتبعان. القرآن التنيان السعادات الطيبوبة. إن ربي تبارك وتعالى قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن الإنسان اللي يتبع القرآن، سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال وعد الله من قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ونقرأ القرآن يا من سيسي تابعات يسكر صغير لي سينا ربي هني وعد تربيس الهداية غدنيت السعادة غدنيت ولا لخرت لا يضل ولا يشقى. واللي فلان القرآن ولا استغردين يكدب سيس ورتي تابعة هنري عيشية الحياة نضان قد الشقاء درتي دي احشر ربي تبارك وتعالى يوم القيامة ورسفاو ودرس اللي تفوت. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لذلك يتم هن القرآن الزكس ضرب داغيه تفوت، الزكس ضرب داغيه الحياة، الزكس ضرب داغيه السعادات الراحات الطمأنينة غدنيت ولا غليخرت. لذلك أمسلم يخسيسن بأنه هن الحياة نسد القرآن، هان السعادة نسد الفلاح نسد القرآن. يخسي مغ الدرس لي النصيب، الدرس لي العلاقة يقوان القرآن، الدماء يرتبط القرآن، لأنه انت نخل السعادة الطمأنينة وانت تابعان هنا تسلك من الجنت وانت سوالاني تغردين هنا تيني الحجة هنا والعياذ بالله. أخلصنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن من جعل القرآن إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره قذفه في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هان القرآنية يذكر ربي اللي صار يمر أسس نعتصم دقيس نتمسك واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني انتنا لداغي ربي تبارك وتعالى دار داغي نجو بإذن الله سبحانه وتعالى. غنص أفتيوف النبي صلى الله عليه وسلم لو صفادي يعظم غنغيد أريك كي الإنسان يعني الطعم يفيس الريح فولكين الطعم فولكين المنظر فولكين، لأنه غدا يجان لو صفنس ليستيوصف ربي تبارك وتعالى. المنافق يقدر يقرأ القرآن غير ليسين النبي صلى الله عليه وسلم غير غيد أرتي تنفع سميت على سيكية الريح فولكين أريد تبين درم بأنه هو يقرأ القرآن، ولكن تغوى قنسنس طعمنس يلمر طعمنس يعني المداقنس الحالتنس الحقيقنس غولنس غلقلبنس يخلف القرآن وريوم نص القرآن، ولكن دار مدنرتك ذكر نسوا فولكياتين فلان ري يقرأ القرآن، لكن القرآن رفلسيق الحجة والعياذ بالله سك يوم القيامة. والقرآن حجة لك أو عليك، ريق الحجة يخسيس تسكرت تتبعت غير سكيزين ربي تبارك وتعالى يكفل لك الحجة يختي تخالفت وخطني تقرت وخطني تحفظت أنه ركين فعا سوالو أن رفلك الحجة والعياذ بالله. أن فينا النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب هل ريح تنستفولك وإن الطعم سيمر يحرى زدو كان أليلي أكلنتيني. لذلك عيات ما هل القرآن وريت نفعي غات نتاق الغمران، هل وريت نفعي غات نتسدون، هل القرآن وريت نفعي غات نتقاق الحروز، يغات نقرا في القبور يغات نسكر غتمائم ما يدور هذا خصيص ينفع، لانه القران هي يات الرساله هي تبرات اللي غادي يوزن ربي اسسنا من نتابعات نسكرت غ حياتنا غير خليستيني كالنبي صلى الله عليه وسلم غير خليست امنا عائشه كان خلقه القران كاتي النبي صلى الله عليه وسلم هي القران يفتن غير كيوكال القران يزوك سيد ربي باش تنتابع الطور نهجر غلا قوالنا غلا فعلنا غلا حكمنا غلا معاملاتنا غلا بيع وشرانا تيقمنا جميع الاحوالنا انه الهجر القران غير خليسنا العلماء غلا اللي غينا ربي تبارك وتعالى. وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. الهجران القراني قوت يقدر الانسان ان يقرا القران ولكن وريس كيف صغير اللي يسيرنا ربي وراسي ستنحكم وراسي ستطردو وراسي تحكم غنفس تروانس وراسي تحكم غالحياتنس. اذا القران التنايان تفوت التنايان الروح التنايان الهدايه. اذا العبره يا انس فايده يتما العبره دي عظمن اللي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المثلات يخصص تنستحضر الحياه النا ديما نسرس القران نقري يفس النا نقر القلوب النا ديما ديغي للقران ديما ديغي عيش القران نعيش ديما القران لانه نتنرى داغي نجون نتنرى داغي شافعان ترفل داغي دافع ان شاء الله تبارك وتعالى. غير اللي سينا النبي صلى الله عليه وسلم القران شافع مشفع وماحل مصدق. القران هي يعني الشفيع اللي تو يقبل نقدر ربي يعني اللي رفلك حما غدر ربي رفلك يدافع غدر ربي تبارك وتعالى. اختي التابعات تمنسيس نسال الله تبارك وتعالى اي القران الشفيع الناق تبارك يوم القيامه قدام ربي داي الزوي اللي مي يتشهد القران ماشي واللي فايتشهد انه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.